الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في تحديد الشبهة غير المحصورة. ما هو الميزان في كون الشبهة غير محصورة؟ نقلنا كلاما للترك إذا تذكرون مضمونه في الإسلام مضمون هذا الكلام أنه ما عثر عبده في الزمان القصير هو غير محصور. ثم حتى في الحكاية ثانية قال على أنه نحن نأخذ ماذا؟ قدر متيقن، عدد اللي بقدر متيقن من لغير المحصور مثل ألف، ناخذ عدد ثاني قدر متيقن علما للمحصور مثل 2 أو 3، وما بينهما نلحقه بما عليكم السلام ورحمة الله، نلحقه بالأشباه والمضائع، ونعتمد على الظن ما يحصل ما يغلب على ظننا. إن غلب على ظننا أن هذا يقرب من العدد الأعلى فله قديما بالغير المحصور، وإن غلب على ظننا أنه ملحق بغير الأعلى نلحق حينئذ بالمحصور في مورد الفكس وماذا ما حصل ظن فهيتنا إحنا. قال نتمسك بالاستصحاب. يا استصحاب يعني احنا قلنا شيخ الانصاري سهم من عنده استصحاب الحلية بأي بيان جلس بأن نأشر الى هذه الاطراف، نقول كل طرف من هذه الاطراف قبل ان يحصل العلم الاجمالي ماذا كانت حالته السابقة؟ الان كان بعض من الاواني قبل ما نعلم بنجاته واحد، قبل ما نعلم بخمرية واحد، بحرمة واحد، بغصب واحد، كلها حلال كان. فالآن كل واحد لما أخذ أشوف باقع الحلية ولا أستصعد الحلية أو الطهار أو غير ذلك. الشيخ الأنصاري كان عنده وقفة ومناقشة حول هذا الاستصعاد، يعني هو الشيخ ناقش بثلاث مناقشات، المناقشة الثالثة في الاستصحاب. ولا انت قلت عند الشك نرجع للاستصحاب، انت ترجع للاستصحاب. المانع الذي يمنعك من الرجوع للاستصحاب في الشبهة المحصورة، في الشبهة المحصورة نفسه موجود هنا، هنا يعني وين هنا؟ في هالشبهة المشكوكة انه نشك محصورة او غير محصورة. شنو المانع الذي كان هناك موجود الذي يمنع من الرجوع للاستصحاب؟ شنو؟ انه بعد علمي بوجود الحرام من باب المقدمة العلمية لا بد من ترك الجميع، ولا يجوز اجراء الاصول الموجبة للحلية. باب المانع ثاني ولا نفسه هنا موجود، أي لين حجب الحرام، فمن باب المقدمة العلمية يجب الاجتناب عن الجميع ولا تصل النوبة إلى الأصول. نفس النقطة السابقة كنا اللهم درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن. اللهم إلا أن يكون نظر الشركي حينما قال نتمسك بالاستصحاب نظر الى الوجه الخامس من الوجوه الستة المتقدمة، وجوه الستة المتقدمة علما لإثبات عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. الوجه الخامس شنو كان اقوله؟ أن الأطراف إذا كثرت ضعف احتمال الإقاء، والمقتضي لترك كل طرف ما هو إذن؟ قوة الاحتمال، يعني حكم العقل بوجوب الاجتناب، والعقل يحكم يقول اترك هالطرف وذاك شكل. إذا الاحتمال قوي، والاحتمال شكل يصير قوي فيما إذا كانت الشبهة محصورة. العقل يقول يحكم اترك هذا واترك ذاك، ليس الاحتمال قوي ليس ضعيف، فيحكم العقل بوجوب الاجتناب. اما اذا الاطراف كثرت الاحتمال شو يصير؟ ضعيف، بعد العقل لا يحكم بوجوب الاحتياء بوجوب الاجتناب. هذا الاحتمال لا شيء يصير حلو. ثلاثة لا اطيق بمقتضى الوجه الخامس، المقتضي لوجوب الاجتناب والترك ما هو؟ خلاصة الأجولان بكلمة واحدة، والحكم العام بوجوب الاجتناب. طبيعة حكم العقل ناتج قلت من قوة، فالمقتضي هو حكم العقل. إذا التفتنا إلى هذا نعد نأتي في مقامنا ونقول يمكن أن نأيد ما أفاده الكرسي من أنه نتمسك بالاستقرار بهذا البيت. نقول لما نشك أن هذه الشبهة محصورة أو غير محصورة، بالتالي يعني راح نشك الاحتمال، احتمال حقاً في كل طرف قوي أو مو قوي، مو هتي ولا، وبالتالي راح نشك فينا وحكم العقل. يعني في المقتضي، المقتضي بيجب الترجمة حكم العقل، نشوف المقتضي أن المقتضي موجود ولا المقتضي حكم العقل، يعني العقل يحكم هنا بوجوب الإسلام ولا. في هذا البيان في وين الشك فينا؟ في أصل وجود المقتضي لوجوب الاجتناب. إذا في وين الشك في أصل وجود المقتضي، فيمكن بعد الرجوع حين أدل علمة للاستصحاب. انما لم يجز الرجوع الى الاستصحاب شوكه اذا المقتضي كان موجود والمانع مشكوك. نقول المقتضي موجود مثل حال البيان السابق، نقول المقتضي لوجود الترك شنو؟ العلم الاجمالي، لكن نطلع حكم الحكم علم الاجمالي لوجود الحرام، فالمقتضي موجود والمانع مشكوك. وهو المانع كون الشبهة غير محصورة مانع يمنع من تأثير المقتضي. فعلى البيان السابق كان المقتضي محرم، لأن المقتضي كنا نسوي العلم الإجمالي على البيان السابق، مقتضي العلم الإجمالي والمانع هو كون الشبهة غير محصورة. فكنا على البيان السابق نقول أصل المقتضي موجود وهو نعلم به الحرام، والمانع نشك فيه. إذا المانع المقتضي محرم والمانع مشكوك، بعد ما يمكن إجراء الاستصحاب والعصمة. أما هليوم لا، اتعنى المقتضي ياهو اتعنى المقتضي أو اسم العقل، يعني نقول إذا الاحتمال قوى العقل يحكم بوجود الاحتمال. على مقتضي الوجه الخامس ايش سوينا؟ على مقتضي الوجه الخامس المقتضي لوجود الشرك وحكم العقل. فهنا في موردنا على طبق الوجه الخامس نسوي الشك في اصل المقتضي. شلون؟ نقول المقتضي لوجوب الاستناد والتحرز والاحتياء حكم العقل بالترك بالاستناد الناس عمية من قوة الاحتياء، وحيث اننا هنا نشك الشبهة محصورة او غير محصورة. مطلوب كلامنا في مورد الشك من رجل الاستصحاب في مورد الشك، يعني بالتالي بالاخرة بالتالي نشك في من في قوة احنا عدم، وبالتالي نشك في حكم العقل بوجوب الاستثناء. في اصل المقتضي اذا الشخص صار في اصل المقتضي بعد لا مانع من التمسك بالاستثناء، انما الذي كان يمنع من التمسك بالاستثناء اذا المقتضي معرف والشخص المانع. اما اذا المقتضي نفسه مشكوك يمكن الرجوع علما الى الاستثناء. على الوجه الخامس نقدر الحسنة، ولكن شيخ الانصاري يقول أدعرست التأمل في هذا الوجه الخامس حيث قلنا في آخره، قلنا في آخره فتأمل، يعني معناه شنو لما قلنا فتأمل؟ أن هذا الوجه احنا يمكن ماذا؟ أن نناقش في من قبله. فإذا من قبله، إذن هذا الكلام هذا البيان في هذا اليوم ما يمكن أن نأخذ به. والصحيح شنو راح يصير؟ الصحيح هو البيان أول، بأن نقول الموجب والمقتضي لوجوب الترك هو العلم بوجود الحرام، فنعلم بوجود الحرام ونشك في وجود المانع. المانع شنو هو؟ كون الشبهة غير محصورة. إذن بالتالي لازم عند إخراج المقتضي والشك في وجود المانع لازم حينئذ الاحتياط ولا معنى لإجراء الاستصحاب. أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره نعم إلا أن يكون نظره، والله شوف من أول فالعقل العبارة فيه ففيه منا نرد العدل أقراه إن الوجه المقتضي لوجوب الإسلام، يعني النقطة التي أوجبت الإسلام في المحصور من النقطة وهي وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الحرام الأمر الواقعي المردد. فالمقتضي لوجوب الترك هو حرام الواقع دليل الحرمة مع دليل وجوب المقدمة العلمية، يعني اشتغال يقيني يسرع الفراغ اليقيني. هذه النقطة ليس موجودة في غير المحصور. المانع شنو هو؟ المانع الذي يمنع من تأثير المقتضي كون الشبهة غير محصورة. يقول بل مانعه وهو كون الشبهة غير محصورة غير معلومة، فلا وجه، يعني شوف أنها محصورة ولا فلا وجه للرجوع إلى الأصل إلا منا أن يكون نظر الكرك إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاستناد، من أدلة عدم وجوب الاستناد في الشبهة غير المحصورة. فسرنا اتعلم المقتضي حكم العقل عند قوة الاحتمال من أن إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس. ماذا ذكرنا؟ من أن المقتضي لوجود الاستناد لوجود الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، والذي هو الشان المقتضي وهو حكم العقل بوجود دفع الضرر المحتمل، هذا المقتضي غير موجود، يعني ما محرض أن العقل هنا يحكم وما يحكم، لأنه يعني مفروض الشبهة نشوف محصورة غير محصورة، يعني الاحتمال قوي ولا. وحينئذ فنرجع الشك فيه، وحينئذ يعني شنو؟ يعني وحين كون المقتضي هو حكم العقل على هالوجه الثابت، فنرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة المهم إلى الشك في وجود المقتضي، أن أكو مقتضي للاستناد أو لا. ومعه إذا شكينا في أصل وجود المقتضي نقدر نرجع للاستصحاب، استصحاب الجواز، ومعه يرجع إلى أصالة الجواز. أصالة الجواز يعني شنو؟ علق تعليقه، يعني استصحاب الحيل. مش تصنيفا ولا هذا مقصوده ترى، مو أصالة الجواز يعني شنو؟ كل شيء إلا تحالى. لا لا لا، هذا ما له ضرورة في الاستصحاب. إحنا الاستصحاب يريد يقول أصالة الجواز يعني استصحاب الجواز. لكنك يعني شنو محتاج الفرسي؟ لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل، يا دليل خامس عرفت التأمل عن شنو؟ قلنا في آخره فتأمل. فإذا عرفت التأمل إذن فالأقوى يا هستاعدنا الأولية ما القبل اليوم قبل درس الجديد، فالأقوى وجود الرجوع مع الشك ذات السنة محصورة وغير محصورة. الأقوى ترعي فيه نقول المقتضي في من موجود وهو العلم الإجمالي لوجود الحرام المنظم إلى قاعدة الاشتغال اليقين يسعى الفراغ اليقين، هذا المقتضي لوجود الشك. مانع شنو هو المانع؟ كون الشبهة غير محصورة مشكوك، فيكون نرجع علما إلى إطالة الجواز مو إلى استصحاب الحيل. فالأقوى وجود الرجوع مع الشك، يعني في كون الشبهة محصورة أم لا، إلى إطالة الاحتياط ليس لوجود المقتضي وهو العلم الإجمالي المنظم إلى قاعدة الاشتغال المقدمة العلمية، وجود المقدمة العلمية. وعدم المانع، مانع مشكوك ليس، لأن المانع هو كون الشبهة غير محصورة هذا مسكوت. وكيف كان؟ فما ذكروه من إحالة غير المحصور يقول الشيخ الأنصاري هواية حسينة. وكيف يعني شنو كيف كان؟ يعني سواء حكاية انشرت يجوز الرجوع لاصحاب الحل؟ وكيف يعني سواء جاز الرجوع لاصحاب الحل ام لم يجوز؟ كيفما كان سماحة الكرفي غير الكرفي المن حولونه لمعرفة الشبه محصورة وغير محصورة علينا محولونه الى العرس او على العرس. يقول وهذا لا يزيدنا الا تحيرا، لان العرف هو بعض مرات او غالب المرات يشكك ان هذه محصورة او غير محصورة، كثيرة ام غير كثيرة. ستجيب النظر الشبهة وفقان وياك نختلف اثنين عاتنا افتشيب الوجدان هذا. لذا يقول وكيف كان يعني سواء جاز رجع الصالح ام لا فما ذكروه شنو الذي ذكره من احالة غير المحصور وتمييزه عن غيره عن غيره الهاء من سبح لنا يعني عن غيره عن هيك النتيجة تصير يعني بعبارة أخرى الهاء ترجع لغير المحصور يعني النتيجة تصير عن غير غير المحصور هيك بعد يسوي يصير هذا يسموه تطويل بلا فاعل ماكو أو هيك فبرع سنحسب تقدر تسوي شنو كان هيك فما ذكروه من إحالة المحصور غير المحصور لجه المحصور وتمييزه عن غير المحصور غاية عن التفضيل ولا محصور تمييزه عن غير المحصور هذا أصبع من أحساسه عن غير غير بالتالي هيك بعد راح التمييز أصبع انتي لا يجب إلا زيادة التحير في موارد الشطر والتحير أكثر راح يصير. وقال كاشف اللسان طيب الإحصائي الأولي الميزان الأول سنو انتهينا ترهست منه إلى هنا انتهى الميزان الأول من موازين تحديد كون الشبهة غير محصورة وهو الحوال علينا على العرض. اجينا للميزان الثاني وهو الميزان الذي ذكره كاشف اللسان الفاضل الهندي رضوان الله عليه قال على أن الميزان هذا وقت ما عدت الشبهة وقت ما عدت إلى الترف هذه حينئذ تكون غير محصورة وإلا تكون محصورة إذا ما عدت إلى الترف السنة قد وضعها ما تهمنا الحاجة سنة يقول أوضحها اتهمت أن فد امرأة من البلاد الفلانية هي ربيعتي ربعتي ياي حليل كربت لما انتني الطفل صغير عانا وإذا أريد أن أحساب يكون ستري إن أصلا ما أتزوج بعد من هم الولاية تتحدى إليك لا ما أتزوج يا حواني أعلم واحد من عدها نجل إذا أريد أن أحساب يعني يصير بعد ما أتزوج منه من كل من الأواني كل محل أدرك الأواني كل إذا واحد منها مقصود مثلا أوضح يقول كل هاي كل حسن يتعدى إلى الترك إلى ترك التزوج إلى ترك ماذا الشر يا مثلا علمت بأن موضعا من المواضع نجس الذي يتحسدون عليه من الأرض أرد موضع أدر من قوم بلدة قوم نجد إذا علمت نجد حين أدر ماذا لازمه أن ما أصلي طبيعي قصدنا ما أصلي ما أتزوج ما أشرب ماء مو ما أشرب وما أتزوج بالكلية مو ما أصلنا بالكلية لا هو بالكلية أصلا يتصور لعله هنا مرة ما تروح بولاية ثانية مو المقصود بالكلية لا المقصود على نحو أغلبية يعني هيك مو على بالكلية أبدا بعد ما أقدر أتزوج فالمقصود في مثل هالحال نسميها الشبهة ماذا غير محصورة وإذا ضرب لا امرأة أدري على أنه من بلي رضعته يعني لكن من أهالي المحل الفلاني محل الفلاني، مو أنه من كل قوم أو كل إيران مثلا. ففي مثل هذا الحالة لا يؤدي إلى ترك التزيد ولو على نحو الغلبة هم ما أصل، لا داعي من قواعد ولا غالب الدولة قمية لا تأخذ أخذ غير قمية يعني تطبيها طهرانية تطبيها. فالمقصود إذن على هذا الأساس إيه ما زال الصورة المقصود يعدل مقصورة هذا الميزان الذي إذا سار ما أدري من يطلع السموازين على أي حال السؤال العن صار يقول له هذا هم ناس مو مضبوط ما أدري بعض مرات وعلى ما يدري على أنه قال هذا يؤدي إلى الترك غالبا لا يؤدي الزنا في مورد السكر هذا خارج ميزان الذي هذا ميزان مضبوط هم ناس ما قاعد يطلعها. يقول وقال كاشف اللسان في مسألة المسان المشتبه بالنجس في هالمسألة الجاد ثابت في كتاب الصلاة وفي كتاب الطهارة هذا ذكر بعض هذا تمي ذكران أقول المكان المشتبه بالنجس يعني شنو معنى هذا التعبير الذي ترى يجي تسوي ويظن التعبيرات غريبة عليه ما يمسكك شنو المشتبه بالنجس يعني قطعة أرض فرد مقدار منها نجس إذا فرد مقدار منها نجس هذا شو يقولون المشتبه بالنجس يعني هذه الأرض اشتبهت ولم يميز النجس منها أنا الطاهر منها هذا المشتبه بالنجس لا يروح بهنك ماذا غير مكان إيه؟ يقول قدس سره في هاي المسألة اللي بها عادة انجلسون ذكره في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة يعني يجوز الصلاة السجود على هذه الأرض ولا على موضع من مواضع هاي الأرض ما دمت أعلم بأن قطعة منها ونقطة منها نفسه أقدر أطلي الزود ولا على قطعة من قطعي ونقاط هذه الأرض نقطتين سارة قال كاشف اللسان في مسألة المكان المشتبه بالنجس نقطتين سارحة قال لعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة يعني إذا المكان المشتبه كان إذا نريد نحتاط فيه يؤدي إلى ترك الصلاة بس يؤدي إلى ترك الصلاة مو بالكلية هو شخص أقول يؤدي بالكلية إلى ترك الصلاة إذا نريد نحتاط شلون الفرضية أقول لسان مطول حتى يصير ترك الصلاة بالكلية وأبداً ها إذا علمت في جميع الكرة الأرضية لا كل الكرة الأرضية مكان من الكرة الأرضية نجس هذا يؤدي إلى الترك الأبدي إذا نريد نحتاط أما الذي ما يؤدي إلى الترك الأبدي الترك ما أدري سنقول الغالب إن صح التعبير مثل ما أعلن في قوم أو مثلاً وين في إيران مثلاً مكان نبيه هذا يؤدي إلى ترك الصلاة لكن مو ترك مؤبدا وبالكلية أبوي يروح من إيران روح إلى غير إيران يطبي لكن يؤدي ماذا إلى اللي أسس الغالب بهذا المعنى فأنا ما أقدر أروح يعني شنو شنو يقول لي أسس الساعة طيارة أروح عن شنو الغير إيران بنا فحين الساعة زين لعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا يعني مو ترك كلياً لكن كلياً إذا الكرة الأرضية طلع آخر أقول أعلم بأن واحدة من نسائها واحدة من مناطقها نفسه هذا يؤدي إلى الترك المؤبد الأبدي لا إحنا مو الترك المؤبد الترك الغالب يقول فهو غير مقصود كما أن السناب شات أو امرأة مشتبهة في سقع من الأرض أدل على أن سار من سياه ماذا سقع من الأرض سقع عن منطقة ناحية من الأرض مثل إيران واحدة من النساء هذا ما يأتي إلى الترك الأبدي الغالبي وهذا حين يعدل يصير سوى غير محصورة كما أن السناب شات أو امرأة مشتبهة في سقع الأرض يؤدي إلما إلى الترك لكن ما يؤدي إلى ترك أكل اللحم مؤبدا تقدر لعله عدة الدرسيج يجيب لك النير نبي في الولاية اللي يعيش بها أيام إيران ها يجيب لك يصير لكنه الترك الأبدي ليس بس الترك الغالبي فما دام الترك الغالبي أي سوى غير محصورة انتهى واستصوبه في مساح الشرع من مساح الشرع نعيد الشرع ايه صدق على صواب بلي وهو الصواب حتى ماذا الفاضل الهندي شيخ الأنصار يقول وفيه نقطة وفيه ما لا يخفى من عدم الضبط يقول هذا ما اسمع منضبط ما نقدر نقول دائما يؤدي الى التكسفة يؤدي بعض مرات شوف هذا مو ضابط مو ميزان مضبوط زين فأنت أعطي شيخ من الأنصار فشين الشهاد ما تقبل من عدوه فأنت أعطي ما تقبل من عدوه الشين أنت أعطي يقول ها يمكن أن أزول بمقتضى الوجه الخامس وهذا الوجه الخامس أروح وأجعله الوجه الخامس شنو هو؟ أنه قلنا كلما كثرت الأطراف احتمال الحرام في كل طرف يصير ضعيف بمقتضى هذا الوجه أقدر أحدد ماذا؟ الشبهة غير المحصورة الميزان هذا يصير الشبهة ماذا؟ غير المحصورة هذا أنه متى ما كثرت الأطراف إلى درجة كان احتمال أن يكون كل طرف هو الحرام إذا بلغ إلى درجة احتمال كل ضعيف لا يعتني به العقلاء احنا قلنا الأطراف كلما زادت كلما ماذا احتمال كل ضعيف مثل ما قلنا إذا تتذكرون قلنا واحد يجينا ويقول لنا يسب فرد واحد من عدنا يقول فرد واحد يكون من عدكم أيها القاعدين هنا أيها الجالسون هنا واحد من عدكم مو قوش عادي كل واحد منا يسعد من هذا الشيء وينظر إليه بنظر الغضب لكن إذا قال واحد من أهالي قوم أو إيران مو قوش عادي ثم نبحثوا يا عم أصلا ولا نتأجل إذن أطراف إذا كثرت احتمال أن يكون كل طرف المعلم الإدمان بعد فالشيخ الأنصاري يقول متى ما كثرت الأطراف إلى درجة احتمال أن يكون كل طرف هو الحرام ضعيف هاي الشبهة نزللها ماذا حينئذ غير محصورة على ضوء الوجه الخامس هذا الحكيم نقول هاي الشبهة حينئذ غير محصورة احتمال العقاب حينئذ يصير ضعيف فإذا صار ضعيف بعد العقل لا يعتني لهذا الاحتمال قاعدة طبع العقاب بلا بيان تجري بعد بيان هنا ما أصير يقول الشيخ بمقتضى الوجه الخامس لكن يبطل عنه مو بناء كتاب هذا يقول نوع شين الوجه الخامس أقول وبعض الأعلام وبعض الأعلام في رسالته العملية لمن يحدد الشبهة ماذا غير المحصورة أتذكر يحددها بهذا التعليق سيد الشهيد أذكر هذي التعليق على منهاج الصالحين التعليق على منهاج الصالحين أذكر أنا هيك أنا ما أقل 100% أذكر أنه يقول وميزان كون الشبهة غير محصورة أن تكثر الأطراف إلى درجة يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجماع على كل طرف احتمالا ضعيفا لا يعتنى به اتذكر على انه ماذا ما ادري بعد يقول هذا او اذا خرج عن الابتلاء هذا بعد ما ادري بس اتذكر هذا يقوله اذا فرض انه لا يعتنى به هذا ما هذا الميزان الذي اخذناه نجي ويمكن ان يقال بملاحظة ما ذكرنا هذا الميزان رحمه جدفار اقوله انك انتبه الله رقم 3 بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس حس الميزان نفسه يمكن أن يقال حس نقطتين سارحة يقال إن غير المحصور ما بلغت كثرة الوقائع المحتملة للتحريم يعني الأطراف المستوى إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحافظ في هذه الصفحة أكيد يعني إذا الأطراف كثرت عن نوع احتمال يصير ضعيف يقول بلي فلا ترى ألا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد قال لا تتعامل ويا زيد وزيد هو واحد من أهالي إيران قال لا تتعامل ويا زيد وزيد واحد من أهالي إيران لو أقول لو أقدم العهد وشاف لفرد واحد من أهالي إيران وتعامل وياه العقلاء يذموني ولا أم يقولون ليش تتعامل وهو زيد واحد من الإيران هذا الذي تعامل فيها واحد من الإيران ها كيف تتعامل فيه ألا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما وإن صادف زيدا كان واقعا هذا زيد الذي تعامل فيها لكن ما دام الأطراف كثيرة الاحتمال ضعيف ما يلومه. وإحنا قلنا يا أخي والآن ما تنكره واذكرنا أن المعلوم بالإجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثره مع الانتشار. مع الانتشار انتشار هو بعد أجيبة تعطي تفسير أسمع وكثرة الاحتمال كما مثلنا فينا كما قلنا في سب واحد مردد بين اثنين أو ثلاثة هذا قلنا يتأذى لكن أو مردد بين أهل بلدة ونحوه بين أهل بلدة من أي ذلك ومع ذلك بعد ماذا ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارخة أشهر الجواب ماذا عطاك الشيخ الأنصاري تستفيد من حجه وبعضهم يقول ظواهر الكتاب ما يجوز التمسك فيها رأينا هاي الشبهة إذا تتذكرون في أوائل الكتاب في بحث حجية ظواهر الكتاب بعض الإخبارية أو غير الإخبارية قال على أنه ما يجوز التمسك بظواهر الكتاب ليش؟ قالوا لأنه نعلم كثير من المخصصات موجودة بعض المخصصات موجودة للحمومات الكتابية فما يجوز التمسك تسقط حينئذ عن درجة الاعتبار هذا الظهور عنه فالشيخ الأنصاري هنا هذا الجواب يقول بما أنه هاي الشبه غير محصورة يعني عمومات الكتابية الجد يا ما شاء الله ظل نحتمل أو نعلم أو نعلم صار الشبه أن بعض العمومات خسر عليه المحصر حينئذ كل عموم لما أخذ احتمال أن يكون هو الذي خسر عليه المحصر واقعا ويوجد له المخصص واقعا هذا الاحتمال حينئذ يكون ضعيفا لا يعتنى به فيجوز نتمسك بالعمومات الكتابية ونحوه ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختزية يعني احنا ما طلعين عليها لكن نحتمل أو نعلم بأنها موجودة ما يصير ما موجودة أتمنى اختبت علينا بعض القرائن والمخصصات بسبب إخفاء الظلمة ما أكثر الكتب التي ماذا كان فيها مخصصات والأحاديث الذي فيها مخصصات وقد تلفت وأحرقت جنة مثل كتب ابن أبي عمر وغيره ونحن ما إلى علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب أجل لبعض متعلق بنا الصارفة لبعض ظواهر الكتاب والسنة أو لا أعلمنا حصول النقل في بعض الألفاظ يعني بعض الألفاظ اللي موجودة في الكتاب أو السنة أتمنى معناها ماذا قد تغير عن أصل اللغة يعني المعنى اللغوي ما موجود فإذا ما موجود قد واحد يستشكل يقول لك شنو معنى تراجعون إذا فرد كلمة وردت بالكتاب أو بالسنة تراجعون القوانين اللغوية وتراجعون معناها اللغوي أتمنى بعض أن الألفاظ قد نقل من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة من المعنى اللغوي لا معنى جديد شو معنى تراجعون كتب لغوي كتاب اللغة يحدد المعنى اللغوي ونحن نعلم أن بعض من الألفاظ قد نقل من معناه اللغوي فالشيخ الأنصاري يجاوب يقول صح نعلم علم إجمالي بأن بعض من الألفاظ نقل لكن بما أن الشبه هنا أطرافها كبيرة وكثيرة فاحتمال أن يكون هذا اللفظ هو الذي قد نقل معناه احتمال ضعيف الحصول النقل في بعض الألفاظ إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجمالية ما تلك ترى هواية أمثلة علوم إجمالية لا يعتنى بها أو فيها مثل هي هاي مال علم إجمال بوجود بعض القرائن مثل المولى ينهى عبد عن التعامل مع زيد مثل حصول العلم بحصول النقل وغير ذلك يقول وغير ذلك من الأمثلة الذي لا يعتنين عقلاء فيها بالعلوم الإجمالية الذي يترتب هل على العلوم الإجمالية مترتب عليها يو آثار متعلقة بالمعاش يو آثار متعلقة عليها ماذا آثار المتعلقة بالمعاش يكون مقام من المقام ما يعتنون معناه يترتب عليها العلوم الإجمالية آثار يو دنيوية أخروية أقول آثار مرتبطة بالمعاش مثل ما نهي المولى عن التعامل مع زيد والذي مرتبط بالمعاد مثل العلم بحصول النقل أو القرائن في بعض ألفاظ الكتاب والسنة وليعلم أن العبرة مطلب جديد يقول الشيخ الأنصاري إحنا قلنا إذا الأطراف كثرت الى درجة يضعف الاحتمال. يقول حينئذ لرب سائل يسأل انه لو كان عندنا ماذا فين ثم اشترينا والفين ثم ادري فرد حباية بي مرصوبة. هنا الاحظ الحبات والاحظ اللقب. اذا الاحظ الحبات الشبهة لعله راح يصير ماذا غير محصورة. ليش؟ لان حباية من دين ما ادري اكثر من 1000 حباية 2000 3000 4000 حباية والاحظ ماذا اللقب اللي تمس احتمال ان تكون حرام. هي ما دام مشتمله على الحرام فابتداء هذه اللقمه وازدرادها باعتبار ان الجزاء حرام ازدرادها يصير ماذا حرام. فالاحظ اللقم اذا الاحظ اللقم خصوصا انا هم لقم كبار فالكيلو تما لعله اسويه بشقد 20 لقمه يعني لقمة من بين 20 لقمة أدري حرام يعني راح تصير محصور. يو ألاحظ الحبات الشيخ الأنصاري تيجي يقول احنا نلاحظ متعلق الحرام. يعني شنو متعلق الحرام؟ يعني ما تنصب عليه الحرمة لأن انت تنصب الحرمة مو على الحبات. الشارع ما يقول لي هذه الحبة حرام او ذيك الحبة حلال يوجه الحكم علمه الى اللقم لان اللقم بما انها تشتمل على الحرام فيقال لا تجرد ولا تبلع هذه اللقمة فنصب الحكم ياه اللقم فمناسب نلاحظ ماذا اللقم ولا نلاحظ تصير الصفة محصورة ولا نلاحظ الحبات الا اذا كنا نعيش في الصين. يقولون في الصين ما ادري صار حكي وما ادري شنو في الصين وغير فنش انا ما ادري ياكلوا ديما بالشطل بالشنقال بعبارة اخرى حبة حبة. ها يابان هم اصفروا هشي حبة حبة ياكلوا هل قد مهم. فالمقصود اذا فرض انه كان هذا الشخص ياباني وكتب ان استفساء نقول له ماذا هاي شبهتك غير محصورة يجوز. وإذا كان عراقي أو كذا نتجب لحينئذ حرام. بعض الفتاوى ترى هسه ما تصير إيه بليه. يعني يكون يلاحظ ماذا الشخص جانب هذا الشخص لابد وأن ولعله ترى هاي هم فرد فائدة. بعض الروايات الإمام جواده يختلف ما تكثر منه التفسير. يعني الشخص مدني فد مرة ومرة ماذا عراقي فالمدني جاوبه او المكي جاوبه فر الجواب العراقي جاوبه. ليش؟ لانهم خصوصي مسألة الارطال والكذا مالت الكر والالى اخرين. فالامام يجاوب على ضوء ماذا المحيط الذي يعيش فيه فاهناهم ما فيش في الحديث. هذا المستجيب عن المعصوم ما هذا ما احسنت لا باس بي. اذا قلنا هيك ايه هم لا باس احسنت. وليعلم أن العبرة الشيخ الأنصاري يقول العبرة في المحتملات كثرة وقلة دينة بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيل بالحرام. يعني لو كنت أعلم تفصيلا بالحرام الذي يقع موردا للحكم ياه الحباية الذي يقع موردا للحكم اللقمة. إذا أدري هاي اللقمة بيها الحباية يقال لا تبتلع هذه اللقمة. ايه قال يوجه الحكم للقمة اذا كنت عالم تفصيلا بان الحرام فيها اللقمة. فاحنا نلاحظ ما هو مورد الحكم عند العلم التفصيلي. فاذا علم بحبة ارز محرمة او نصف في 1000 حبة والمفروض ان نتناول 1000 حبة من الارز العادة بعشر لقمة فالحرام مردد بين 10 محتملات لا ألف محتمل. ليش؟ لأن كل لقمة يكون فيها الحب يحرم أخذها من باب استعمالها يوجه للقمة من باب استعمالها على مال الغير. يحرم أخذها نفس الساعة خذها من البلان أو يحرم سلقوه مو أخذها من البلان أو مضغوها من بغار الحرف من باب كون مضغ للنجس فكأنه بالتالي علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات كيف بالتالي يصير فتبطي محصورة نعم لو اتفق الشخص ياباني جنة تناول الحدوث في مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة يكون مو بل كل حبة واقعة مستقلة يعني تبلع بل عن مستقلة يوجه إليها حكم مستقل كان له حكم غير المحفوظ شلون ليه بس لا عادة الإنسان لما يستعمل شو يستعمل؟ ما يستعمل الإناءات العشرة في يستعمل إناء إناء مو واحد من عصر يكون هو المفروض كم إناء من عصره إن ألف إن ألف يعلم بوجود الجزء الحرام واحد من ألف فإذا على هذا الأساس يصير الأطراف الجل عدمها حتى ما حصل عشرة مثلا هي فيه هذا حتى ما يتوجه إلى العشرة يتوجه علمه يتوجه يعني يتوجه إلى كيفية الاستعمال اللقم الذي أستعمله شنو مو الحباية الذي أستعمله ماذا لقمة يتوجه للقمة هنا الاستعمال شنو شلون يقول ما كان يستعملها على سبيل التدريس ما يستعملها ما في آن اللقمة لا اللقمة إيه ما يخالف فكل لقمة يوجه إلها حكم هناك كل فرد من الإناءات بمعنى يستعمل كل إناء على سبيل التدريس فكل إناء أحتمل أنه هو الحرام فهناك الأحكام تتوجه للأواني لأن كل إناء يستعمل مستقلا وإن فرض عشرة أدخلها أنا يتواجي أدخلها ماذا للتوالي عشرة أشرف هكذا بيتك أفرض دخلت عشرة لكن استعمالها كم يصير على سبيل التدريس يعني كل إبريق بني استعمال مستقل فلو كان هو الحرام يوجه الحكم علما إلى الإبريق هذا الإبريق ما يوجه إلى كل عدد وهذا دخل في اللقم اللقم عبرضا على سبيل التدريج لكن على سبيل التدريج هي مو بالحبات على سبيل التدريج هي فاللقم سيكون على أحد اللقم يصير زين بعدين يقول قدس سره وهذا غاية وهذا غاية ما هذا هاي الوارش يسموه أنا ما أدري وهذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط من المحصور وغير المحصور كم ضابط صار؟ ثلاثة طب أنت شيخنا الأنصاري شنو هنسا؟ يلا تبلغ يا ولا يقول ها والله شو لم يحصل لي وثوق وأطمئنان بواحد ومع هذا ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها فالأولى شنو يريد يضبطين يقول كل شبهة الأولى هذا سكينة محصورة أو غير محصورة ليه يكون تحتاط بيها خلاص ليه لأن المقتضي لوجب الإسناد شنو علم الإجمالي أدري هنا أعلم بوجود الحرام المانع أشك بالمانع شنو هو كان الشبهة غير محصورة فإذا كان المقتضي موجود وكذا بعد العقل المناسب شو يقول؟ بيستنف بعد فالأولى الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء شو يقولوا؟ وبمراعاة العلم الإجمالي الموجود في ذلك المورد شلون هذا؟ يقول فإن قوله اجتنب عن الخمر يشمل هالمورد ولا؟ كما يشمل التفصيلي أو يشمل المشتبه للشبهة المحصورة يشمل هذا المشتبه في غير المحصورة لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاستناد لا فرق بل في دلالته على تنجز التكليف بالاستناد عن الخمر الاستناد عن الخمر بينه لا فرق في دلالته بينه عن الخمر متعلق بالاستناد بينه متعلق بما لا فرق او رجل في متعلق بدلالته كيف لا فرق في دلالته بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة هناك ضلية السنة وبين الموجود المردد بين أمور غير محصورة يشمل غاية الأمر في غير المحصور قلنا في الشارع الزوج قلنا أن نرتكب البعض حتى عسر حرج ليس والباقي يكون شنو واحد على الأقل يكون للسن بيصير بدل وقائم مقام عن الحرام واقعي. فإذا إذا كان السفر محصور أو غير محصور نتيقن مكتب موجود. ونشوف أن الشارع قام ترك البعض مقام ترك السبب ترك البعض عن ترك حرام الواقعي ولا إذا غير محصورة كفى. إذا محصورة لم يكتفي فتكتين في ترخيص الشارع في ارتكاب البعض وجعل البعض الآخر بدل هذا شكل المانع يعني من احتني لبعض. لذلك يقول دليل غاية الآن قيام الدليل في غير المحصور على ارتفاع الشارع عن الحرام الواقع ببعض المحتملات كما تقدم سابقا قلنا سابقا على أن الشارع في غير المحصور اكتفى بترك البعض. فإذا شك في كون الشبه محصورة أو غير محصورة شك في قيام الدليل في حكم الشارع يعني على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقع في أي شيء في الاكتفاء عن امتثاله يعني عن امتثال الحرام الواقعي بترك ذلك البعض. شكينا أن الشارع اكتفى وما اكتفى فالمصدر موجود وشكينا في أن الشارع اكتفى وما اكتفى فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض. هذا ما انتهى. الثالث اذا كان المردد وهذا بلي ما قبل الاخير التنبيه ما قبل الاخير يقول اذا فرض كان عندنا 1500 الفرض سنة 1500 شنو انجو شعب 500 كان منها محرم هاي الشبهة بنظرك شنو محصورة وغير محصورة. نلاحظ أفراد الألف وخمسمية يلاحظ الخمسميات. يقول الشيخ بما أن الحرام 500 فيكون نلاحظ شنو عدد الخمسميات وفي الألف وخمسمية كم 500 ثلاثة فالاحتمالات الجل بحصة الأطراف ثلاثة حينئذين فأقول إما هالخمسمية حرام وإما الاحتمالات اللي بينك السنة إما هذا حرام وإذا هذا مو حرام ياهو ليس الخمسمية حرام لا لا ليس الخمسمية فالاحتمالات ثلاثة واحدة ثلاثة واحدة ثلاثة محصور. حتى قد واحد من عندكم يقول شيخي فليس تسوي إما هالخمسمية إما هالخمسمية إذا سويت لي إما هالخمسمية إما هذه الاحتمالات اللي بدرا حصير ثلاثة. لكن ليش ما نقول هيك انا اعلم اما على انه هاي الوحده حرام او ذيك الوحده حرام اما هالسنين حرام اما ذيك السنين حرام اما هالثلاثه حرام اما ذيك اذا هسه بدنا نسوي الاطراف الزبره حتى كم اما اتي هوايه راح تصير وراح تصير الشبهه غير محصوره. فانت ليش تلاحظ الاما بالنحو الاول ولاحظ بهالشكل الشيخ الأنصاري يقول إحنا يكون نلاحظ الإناءات يعني الاحتمالات المنفصلة متباينة يعني بدي ما تشكل. إذا قلت إما هالخمسمية إما ذيك صدق الاحتمالات اللي ما تجتمع ثلاثة. إذا هالخمسمية حرام لن يسبع مو حرام إذا لن يسبع هذا مو حرام ما يمكن هالخمسمية حرام ذيك الخمسمية حرام لن يسموه الاحتمالات شنو متباينة. أما إذا أردت أزولا إما هالثنين حرام إما ذي الثنين إما هالثلاثة إما ذي الثلاثة هاي الاحتمالات غير متباينة نسموها ليه غير متباينة يعني يمكن تسمع ويمكن هالثنين حرام ذي الثلاثة هاي سموه غير متباينة. فالشيخ يقول إحنا نلاحظ يكون الاحتمالات الجنوب متباينة للاحتمالات غير المتباينة فبالتالي حينئذ ماذا راح تصير الشبهة حينئذ محصورة. أقول ترى التعليق في ثلث صغير وهو أن الشيخ الأنصاري قال الاحتمالات بجد تصير لا لأن ثلاث خمسميات أقول بحسب الظاهر في الألف وخمسمية مو ثلاث خمسميات أقول بل يوجد ماذا إلى ما شاء الله خمسميات لأنه يمكن أنت تجد فرق خمسمية أقول يوها الخمسمية حرام خليها لا يو أجيب خمسمية ما بعد ثانية أشيل فرق واحد من ذني أطلعه أضيف علما إلا بيش الخمسمية الثاني هاي خمسمية جديدة صارت وأحول فرد واحد جديد من الذاكر هاي خمسمية جديدة بعد صار وإما بنت حرام، هم احتمالاتها متباينة. بعدين ماذا أقوم أبدل بالأفراد، ثم هاي 500 هاي 500 أقوم أطلع غير فرد أدخل غير فرد هيك. فراح تصير حينئذ ماذا؟ الخمسميات اللي دي موجودة، يعني ما عدنا في 500 معينة، أنت تقدر تطلع لي الآن 500 معينة في 1500؟ لا، الخمسميات الموجودة ماذا؟ باختلاف الأغنام والسياق، خمسميات ماذا؟ مختلفة، فما تقدر تقول احتمالات موجودة ماذا؟ ثلاثة، فتبها تصير ماذا؟ غير تصير محصورة، بل لعله لا تصير غير محصورة، هذا تعليق لطيف التفتوا إليه. ها إذا افترضتها هيتشي، إذا افترضتها هيتشي يعني خمسميات ماذا؟ معزولة. أنت تفترضها إي يعني افترض خمسميات ماذا؟ هيتشي معزولة، وأعلم أن مجموع خمسمية من ذوي الخمسميات قد وصل. إي هذا صحيح، هذا صحيح كما تقول. أما لو فرض على أنه لا مو هيتشي، فرض على أنه 1500 فات موجود، 500 من عندهم ماذا؟ مخفوطة هيتشي. يا أخي ما أطلب على أن 500 ماذا مطلوبة؟ يعني حسنا هذه نسبة الحرام كثيرة، واحد من ثلاثة نسبة الحرام. بس أنا أقول أن إذا 500 صارت متعددة ما تقول واحد من ثلاثة، راح يصير واحد من ثلاثة من آلاف الاحتمالات. شو راح يصير بعد الثالث؟ الرابع بل الثالث إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة، إذا كان المردد شنو؟ أفراداً، هنا موجود أفراد اللي بهذا يخلي يسويها أفراد كثيرة، نسبة مجموع المحرم إلى المشتبهات الزيت كنسبة الشيء، يعني الواحد إلى الأمور المحصورة، فواحد إلى ثلاثة. فما إذا علم بوجود 500 شاة محرمة في 1500 شاة، فإن نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة. وهنا شنو؟ فالظاهر أنه ملحق بالشبهة المحصورة. ليه؟ لأن الأمر معلق بالإسناد عن 500، عن مجموع 500 في المثال، ومحتملات 500 محتملات هذا الحرام، هذا الحرام له هو 500، محتملات 500 جد ثلاثة، 1500 ثلاثة، ومحتملات هذا الحرام محتملات متباينة، يعني اللي ما تجتمع ثلاثة، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة. وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات، ما عداها شنو؟ أقول يعني إما هذا الواحد إما ذات الواحد، إما هذا الثاني إما ذات الثاني، هاي الاحتمالات هذا غير متباينة، هاي مجتمع يمكن هذا حرام وهذا حرام، فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال عن الحرام، ولا هاتنا الحرام ليش هاتنا الحرام، إما وإما بعد ما دينا بالذيب، فهاي الاحتمالات غير المتباينة لا تعارض احتمال الحرم، يعني يمكن على أنه ماذا بناتنا من الحرام، هاي الثنين هاي الثنين بناتنا الحرام، هذا مو معارض احتمال حرمة، فالاحتمالات المتعارضة الذي لا تستمع ياهو إما هي 50 إما ذيك 50، تعليق اللطيف التي هي الحمد لله رب العالمين.